بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 24 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. معاني لو تتم. إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في الحصة الماضية أن لو لها 5 أوجه في الإعراب. قد تحدثنا عن الوجه الأول والثاني والثالث. أما الوجه الرابع فهو حرف مصدر، أن يكون حرف مصدر، وإليه أشار الناظم بقوله وحرف مصدر بمعنى أن بلا نصب وفعل الود غالبا تلا، نفاته مفعول فعل قبل لو ثم الجواب بعده له نوو. أحيانا يكون لو حرف مصدر لأنه يؤول مع صلته بالمصدر كأن في المعنى دون العمل، وغالبا تكون لو المصدرية تابعة لفعل مصوغ من الود، سواء كان ماضيا نحو ود الذين كفروا لو تغفلون، أي ودوا غفلتكم، ونحوه كقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، أي ودوا ردكم. ومن ذلك ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، أي ودوا إضلالهم إياكم. وأحيانا يدخل على المضارع، أو يأتي الود بصيغة المضارع، نحو يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، أي التعمير 1000 سنة. ومنه وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي تود تباعد ما بينهما. ومن غير الغالب قول قتيلة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل أبوها النضر: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المخنق أو المحنق. وقتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة من بني عبد الدار من قريش، شاعرة من الطبقات الأولى من النساء، أدركت الجاهلية والإسلام. أسير أبوها في غزوة بدر فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل، فرثته بقصيدة أنشدتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح 5 وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية، ما إن تذال بها النجائب تخفق، إلى أن قالت: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيض المخنق. وتوفيت قتيلة في خلافة عمر. ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيض المحنق. مننت في هذا البيت معناه أنعمت، والمحنق بالحاء المبغض، والشاهد فيه قولها: لو مننت، أي ما كان ضرك منك، حيث لم يتبع لو فعل الود، وهذا من غير الغالب. ومن ذلك قول الشاعر: وربما فات قوما جل أمرهم من التأني، وكان الحزم لو عجلوا. لو عجلوا هنا الشاهد، أي لو كان عجلهم الحزم. ومنع الأكثرون أن تكون لو حرف مصدر كأن، فقدروا مفعول فعل واقع قبل لو التي هي حرف شرط في نظرهم، وهذا ما يقوله الناظم نفاته مفعول فعل قبل لو ثم الجواب بعده له نووا. فقدروا مفعول فعل واقع قبل لو التي هي حرف شرط في نظرهم وقدروا الجواب بعدها، فقالوا في قوله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، قالوا إن مفعول ودت محذوف ولو حرف شرط وجوابه محذوف، والأصل ودوا إضلالهم إياكم لو يضلونكم لسروا بذلك. وفي قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قدروا يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة لسره ذلك. والوجه الخامس من وجه لو أن تكون حرف عرض، قال الناظم ذكره للعرض في التسهيل. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل أن لو تكون للعرض، والعرض هو طلب برفق ولين، طلب برفق ولين، نحو لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، فلو هنا حرف عرض. فابن مالك رحمه الله تعالى هو الذي ذكر هذا الوجه في التسهيل. وابن مالك معروف ومشهور هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني المعروف بابن مالك، ولد سنة 600 للهجرة وتوفي سنة 72 و600 للهجرة، عالم لغوي كبير أعظم نحوي في القرن السابع الهجري، ولد بالأندلس وهاجر إلى الشام ومات بدمشق. من كتبه المشهورة تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، جمع فيه بإيجاز قواعد النحو مع الاستقصاء. وذكر تاج الدين بن السبكي في جمع الجوامع أن لو يأتي للتحضيض، وهو طلب بعنف وإزعاج، نحو قولنا لو فعلت كذا بمعنى فعل. وابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى زاد وجها سادسا، وهو كونها للتقليل، وهذا ما أشار إليه الناظم حيث قال وابن هشام زاد للتقليل، كقوله عليه الصلاة والسلام رد السائل ولو بظلف محرق، رواه مالك. وكقوله عليه الصلاة والسلام صلوا أرحامكم ولو بالسلام. وكقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. وكقوله أولم ولو بشات، رواه البخاري ومسلم. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الثلاثاء 9 من شهر رجب 39,400 للهجرة، الموافق 29، الموافق 26 أو 27 من شهر مارس 18,200 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.